الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا نعتذر إليكم عن هذا التأخير خارج الإرادة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا وحسنات من أسهم في تأخيره، جزاكم الله خيرا. أين توقفنا؟ يعني يمكن يتلقى المطلع صح وليكتب وصف ما أنا توقف تحدث عن ماذا؟ عن الحزن. نعم عن الحزن قبل ذي يسير. نعم ما في نسوي الحصة لي زيني أحسن يعني عوامين ثابتين بذلك لي لمين؟ لتقام سبب ذلك لأمين اللي اختبتن ندوكم سيد رسول الله أصحاب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا كمي لكن كان بدأنا يعني السبب اللي اختبتن ندوكم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزمي في الدين دي نا ولا يزني ولا إيمان وإلا نمي لا درس العقيدة صحان لا درس الإيمان صحان وهو الإيمان متين إيه الإيمان إيه الإيمان الشهيد تمزيم خير ها أنا نصب بدمار قوة تزيه وزند أتزيه وزند مي أتزيه وزند ربي بارك وتعالى أنت من سمس مي سمس ربي سبحانه وتعالى والإيمان يمي إيه قول به لسان واعتقاد بالجنان زين وعمل بالجوارح والأركان نبدأ التركيب للاعتقاد شو هذا الاعتقاد نمي نهل السنة والجامعة التدني سيمي تعتقد وش كان سمس نقربني ما دين مين؟ أمس مين؟ أمس الجوارح تظليت وظهر كل العمل اللي ينمي اللي ينمي الجوارح باش الترنف أمس هو إله التين وهو الإيمان الله إلا غرق المقرب لابد الإيمان ينمي هي إخراض الإيمان مسمى الإيمان كله أكده ينمي إلا ما إن العلم إسي ينمي نيو إسلام تين أو دون إسلام مثلا مصلحة الصلاة زي أشكول أنك التين شي بس مثلا أيما إلا ما ينا إيمان يعني اعتقاد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. لان مثال صغير هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما يرجز النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. اما يغنى محمد بن عبد الله بن سلمان يا النبي ها ورثيه يعني علاش؟ الا نجيز محمد بن عبد الله وني نرى ابن سلمان ولي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي المثال كان يقرب يشكل يا تلك ملوك انت وتشي يا تلك ملوك انت وتشي الزاندي وتشي الطوطة طهارة كل شيء يعني الشرط الزاندي لان كله دات يعني الطهارة اللي درس استقبال القبلة اللي درس كل وقت اللي كله درس المسائل هذا مثلا يحضر الزاندي انت وتشي الطوطة اللي خص في زوال كبر من قيمة الزاندي كبر من كبر ديزم يا الزاندي زمي انت وتشي يا ويتسيس قمة يسلم يفوق تظنين إيش الظلور كذا تقول شيء علاج ليه حضر ضغنوك تقول شيء علاج أهما كان إيه مسمى الإيمان غير الإيمان إيه كرضا إيه قول باللسان واعتقاد بالجنة زين وعمل بالجوارح ولا لك إخني فوق يانا بتنين على العلم نقص إيمانا إيمانا نتكتسو ليه شوية تنتد اسمه الإيمانا دي من صوشك إيه كرضا يخني ذاتي الزول دي وتشي والزول كراضي سكون معنو الزول دي وتشي واخد واد وشي تغلوك تكاها كذا شو؟ اختت قالي يعني هات الفائدة النار بشارة الثانية اللي غنى الإيمان نسوى فمازو قيادة تهويلة هي الأفئلة ما يقالوش كان يعني الأسوة اقتادات يعني يصوب انت يهمي انت يهمي انت يصوب هنا أغرب ويسنتني إلا يان يصفتي ربي تبارك وتعالى يسكر يسار قاس يلين يسكر الله وصفه لين دار البشر كله هذا اسمي ذات كمال بشري إيان بلاد اللي تحبوا المدن إيرين أسسني أسسني سوق أسسني أسسني سوق أغربوا سوق سيسني الدعوة كله أشكو يلعي يسار بيضة بارك الله وصفه لين دعونا نيضا أصلا أستين صدق لقى الأمين ولا فلس بيس تبرد أستيني الصادق الأمين وكان غير القدوة يعني اختو في تاريتي لي الخالة زول من غير يعني كرا يشرق كرا يغرب كرا مهم اختو غياب القدوة هذا يتصل إلى عمز السحاب غياب مين؟ غياب القدوة أشكو كي يتاني غيره أي صلح المجتمع لي غير يصلح حيت ماشي خصه يبدا سي لينو غيمز وريم كي اتصور دوريم كي اسي قطا دان مدن يغور ديال القول وهي غوغان بعدا زوال زود مين اركينينا يعني هذه العين اركتي ما خلا تستو الصوفا مازال مزيده زود مكة مثلا مكة انه ناس الحج انك ما خيازني الناس استو اقولو تستو كلو سي طوال اللي سقطاني راه مثلا يعني الجنرال راه مثلا تدي تاو سقطاني انا سعودي كي على ديك الجنرال راه مثلا العسكر من شكا راه تستو العسكر كي خاصني مشكيت الاوامر الناس ذاك مليون عسكري تقريبا مش كي خاصني مشكيت الاوامر مش كي راه تستو ندي الدنيا دان كلشي الناس ياخذ مليون تقريبا بنادم رد يا دا خصها حتى ثلاث سوايع غرق كل سكات تنص انا سادي لا راه مكا اسني تيني استاو يا دا نطاق دقيقه ونص جوج دقائق صافي قيم تزاليت السلام عليكم كبل سمات سياسه كبيره يا بداد يا نص في يد كل الخير ما ديرونش كان ها ولا تفرق ميغنا اشكو اعوذ بالله من الشيطان اشكو خي يا تيان يبدا سيلينو هو يونس هادو كنت ستوت كيت بيد فداتني تيوان ثمانية تفت نوانا مني ستوا ورات لي تات نزوار تستوت تيوريت كي هو كي يتاني بدي زوان زانا فلتفا تصفق مزقيدا يستوى يدا اشكو ما كي يتاني بدي زوان سوان انو كان يسلا ستاو اما غني توقان سات تستو ولا هو ورا زوان تيني وان ستوا اغدو هي واما تدو صافر هاد المعب هاد مشان ناقل نتمية لبنين انا كيز نقلت خمسة ورتستوين ولا هو الزوار تبدل تسوين ما يمكنش أيتني الشعلات أنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه وريم هنا تيدين الناس كان كان غزو قصتيت كات فاقد الشيء لا يعطي يغور تبدل سيلين وهاي غورة تقول حتى أخذ يمي حتى أخذ عليك تروان هذا كي كان تروان كي روز قصي الموت أكيد تيجي أتني تسمخ إن أخو خام أخي أبي بوريد لسكي أطيق عليك لدغنش كده ما دستيتك يسكري أنا سويت أصلاً ده هو كي كحتي أوه هو قاني يا جن إيش كان يستر بيدا بارك الله عليك وقت سجلت القدوة ختيمي يقدر يربط زلط ختيمي تقرأ القرآن الدريم زين ده سين أنا عملت السيد أفتينا وكان إيش كان تشهود واحد تشهود هذا زلط هذه حسة زلط أني ميرت ذلك ذلك زلط إخسر ديا فدا على الأقل أتي زلط ختيمي أتي زلط ختيمي يا يسي تيمي كل القرآن يسي تيمي كي تسين أشكو ترقب أني تشتتي نهني ديو يهدني بعدا بسم الله تيري مزيان كون شكا اشكو خصها القدوة ولا هو قيادة تهوي إليها الأفئدة تهوي إليها الأفئدة أكز وقت يريم حب فدرت كان الناس سنتي أما سنتي أسنتي صحت الله بلا يهدي سي الناس تيني عم الدور للناس يعني الله بلا صحت هذا أخذتني وأنا لا أخذتني فيه والله ورتنسك كيف قنا تنن ينطلب إن يتسيم ينسين إنني صاح تدخل لدني دالفقي وأنا لا أخذتني فيه والله ورتنسك قيادة تهوي إلى الأفئدة وهذا يعني بدل ويسين أمي أمي عوام يتابت الموتى تقع بصح ماشي مشكلة إن الحراس تفهم إن شاء الله يعني عشرين عام سودة ثالثا الشعور بالمسؤولية اختاروا لذا نختلي الشعور بالمسؤولية ما كان الشعور بالمسؤولية أين يصاب نايت ما كنت سنتيز يسيد المسؤولية أدوتني تنكاتي اللي أضغيدا أقو بعضو هو أترت نتهم صغيرة أغلم عصيت ولا أغلم ولا أغمي ولا خطعت إن بعض أهل العلم ينشأ حفظه ولا ما زال حيا إنك أودي يغدي وربي لما عصيتني واحد تجسهم من سهامي الهزيمة للمسلمين تجيت غمزني أغلم عصيتني واحد تغتي تسكر تيوستي العدو حيث زود يختلط كل يوم من حيث لا تشعر غل خطيتك واحد وتغل معصيتك يو كان مي يو كان يعني بدأت العدو فشف لك في أفلي أتفلك يصل ترب بيضا بره نسأل الله المعافاة تطعتني يا سام من سهام النصر إيه أنت لين وش كان لين وش كان أن شو من المعصية نسأل الله تبارك وتعالى المعصيت يرجع ترب بيضا بره وتعالى ورد التوبة لمي أبلا الغيار نسأل الله المعافاة أشكو أكتين أهل العلم لا تنظر إلى صغار المعصية ولكن ننظر إلى عظام من عصيت أتوتني تلم عصيتي أخذك تدرسوه أتوتني أتين ولد عصيت نظر ببدا ودير ريت مسؤولة أدي إياكي ديامنا تسفني إيرقائي وكي علي ديامنا يلحن ودسفني إذ يمني تأيه الحلم. يعني ربي تبارك وتعالى من حلمه جل جلاله، فهذا صلوات الله وبركاته، فهذا حلم الله ولطف الله. من الدزاع خلد ربي تقدروا لذي يمني كأيسني تغسر يبيس نستهل. لا أنا ما قرد ربي تبارك وتعالى إذ يمني كأيسني تغسر. هذا في صفوف المستقيمين المتدينين. لما تفرجنا الفيلم إلا تفرجنا تقول إلا ما استفاني الغيبات النميمة إلا ما استبين غماس إلا ما يكن بلز الصبح إمو سواك يلغت من يلا ربورتها قد إمو ترك مكتمة الصبح إلا ما رحم الله ودو أتيت مربي تبارك وتعالى الرحيم. الله عليه الرحيم ولسنا بأكرم على الله سبحانه وتعالى. الله مرد سايخ ربي تبارك وتعالى وكالي ديام أبلينا لله وإنا إليه راجع. فهذا إنظار يقول اللي مني تمنوا له سحسن وقال متنيي الله اللي يبدأ وإنما إلا ترون أهل عم سيدنا عمر يموس وكال على مدينة إن السبورة مدكرة إن صلى الله ورسوله يموس وكال بلا أخوة على مدينة دون تخلوا في العقون هجر. لماذا؟ لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يقول هنا ما لا بل اعتراض عيسى يضر بالوكال إلا أن يشاء الله برحمته الواسعة سبحانه وتعالى. يعني تكوت حقت حتى في صفوف الملتزم. والشاهد أنه إبليس طرد من رحمة الله بسبب ماذا؟ معصية واحدة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل ذلك. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك. ما في سورة الكهف وفي سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أن يسجد لآدم سجد تحية كما قال أهل العلم. يطيط ربي تبارك وتعالى الرحمة سكلت ملعون مطرود من رحمة الله. ببات من آدم أخرج من الجنة بسبب ذنب واحد. إن أصر ربي تبارك وتعالى سجد مصر شجطاني سجد اتحيت ربي تبارك وتعالى لجنة كلها. فأخرج من الجنة إلى الأرض إلى دار البلاء ودار الامتحان إلى سجن المؤمن كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن على بال بذنب واحد يذنب. ربي ماذا بذنب واحد؟ عصي رب العزة بذنب واحد يعني. سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لنا العلم فورمي فورم صلم صلى إلا الجفاف ابن زريرين الرحمته يعني كردي طاشيل دمره والف 70,000 الديفون بنو إسرائيل أسكن تظلت الاستسقاء لنا العلم. فأوحى الله تبارك وتعالى موسى على نبينا الصلاة والسلام من فيكم رجلا أو أنفيكم إلى يونيور يز أريد تعصو 40 عام. فلك أن تتدبر وتتخيل منع القطر من السماء بسبب رجل واحد ابين في الأسنر بنظر سمس نيان سبب نيان 70,000 كل فون تطلب ربي تبارك وتعالى إلى غيرت نيان التعصو ربي تبارك وتعالى سيد 20 سكواز فمنع القطر من السماء. وسندي ربي تبارك وتعالى انظر سننا العلم اللي غيتو بريزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد إن 50 من الصحابة سيد 20 من الصحابة وما سوى درر أحد إن لا تبرحوا مكانكم كما قال أهل العلم ولو رأيتنا تتخطفنا الطير قزند لي غزرنا المشركين رول الغانيمة قزند السدلت خالد بن الوليد إيه المسلمين على نصنة الظلم. فبسبب هذه المخالفة كاتية ماشي زعما يصعصى النبي صلى الله عليه وسلم أنا هالعلم استكمل الغزو. فقتل بسبب مخالفة واحدة 70 صحابة كاضي داعشين دموا الصحابة يموتنا غير المخالفة دي مسؤوليتك أنت. قتل حمزة ابن عبد المطلب أما سل الغزو أحد فكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شجى رأسه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في دوابه وأمه ورحمه عليه الصلاة والسلام بذنب واحد. هذو اللي عرمان زلال لي زراد زلال لي كان يتبي قلت ما زود يزلاين سبيعات يا تختمي خصوصا ذنوب الخلوات بذنب واحد يكون لنا المعلبة. أنا رأى المدست ديس اسمه مولانا الكريم كل الخير ديس يبتد نصوته لإشكال ولا نعتبر مشكلة لا نعتبر سين دخول لقوم الخير نسكر جيس النكات نسكر جيس أساس نتصع إمو سواك الكل أساس نتصع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم لنا غلي زرم دلوعم سيدنا غلي تفغريش فنعرف ذلك في وجهه هاي تفغريش مكسوس نكسو ضيه العذاب هاي اللي عندنا ربي تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبه وما أنت فيه وما كان الله معذبه وما يستغفرون اللي عندنا الصحابة إلي نكسو اللي ينصر الدين ربي تبارك وتعالى هاي التيب بيورج ليون رزاب حق الدين اش منام هيكون على بال بال منام نوري سرسايه ينسو الله يتصو ليه نولا أرضي مسامح دوه ينزي مسامح إضاء استغفر ربي تبارك وتعالى أن الدنيا تبني في العنا اش هتسند القاضي يسود هين القضية يسور دين أكون هنا معلبة نسأل الله تبارك وتعالى أشكر خير أنا تقامي تقار لي نظام ستار ربي تبارك وتعالى ورسورت والو الزيل زال والبركان والفيضان والله يسورت والو تقول ولا ما تدركي ذلك تكامل أنت من ربي تحسف وهو يخصبين يخصبين تكامل التوبة يخصبين تكامل الاستغفار ضربت ربي تبارك وتعالى كي واختفى ما القضية تلزموتها ولا إحنا نضرب ربي تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل المعافاة. قلنا ماذا؟ قلنا الشعور بالمسؤولية يخصك تسند الدين هذه كي يحتاجها يخصك طارية المعصية تاتيمي تاتيوي تكلو الغيار التمارية يتماك كلو رودني تسات انت الله رايين كوهو يخصك تكن طاعت أن ربي تبارك وتعالى أريك سنسمي أنسى سيتقنية الهرشانية يتماك كلو أنت كتورا وزا ربي تبارك وتعالى تبطي ربي سبحانه وتعالى الشعور بالمسؤولية كي يدير الله أمر الديسان سكر كي يدير أن تغلش كليس يخسر تذكر وهلي من يرى لك السلوط قلت نكي ولا قلق سيكي ولا مخوان ولا مخوان له ولا مباري تقوان صافي فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني النزاع دمس الجدال المراء ضغانمي أتك السبب اللي فشل كي يدير نسكر وشكلي في الأسلام الديسان سكر وشكلي في الأغنى وهلي من يرى لك مشكل وين سكالمي وين سكال مشكل في خصات سنت المسؤولية دينا تبرتا بس إن ربي تبارك وتعالى إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها واشفقنا منها زيد وحملها الإنسان إنه كان ماشي ظالما وجاهلا ظلوما جهولا ماشي سنة من المسؤولية اللي في الأسئلة جزتو سكسر صلى الله تبارك وتعالى يعني الشعور بالمسؤولية تسكس المسائل وهو الإيمان بالآخرة واللي يمن سمس الآخر إسنس اللون نرى الحساب إسنس للجندي إسنس للعفيف كل غدا نور داس يتقوي داس تقدمي تعرض مظل شكون يتني ضغي اللي يدومن وريتني ضغي اللي كان غرمي اللي كان غلق نظر تزريس وردان غير اللي غنشكر يدرس يا غنشكر والله ما ينسوين يا مالي خرت أكيد دركان يلموتني تسجعات إلى فاس يا بو الدجا قلنا بابنا إلى الحديث اللي طرونا الأمس سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من متيان لموت بارة الدرت لموت على عشان السير ويغوش كانوا لون نكنو يمسوا غدير كلت حتى شد يسمع ناس ما هنا ما هنا يمسوا غدير ما هنا زلزال زلزال إلا ما ديوفا يسوى إلا ما ديوفا لكن ما الحشيش إلا ما ديفع يا ذنب الله في الجانب الحرام إلا ما ديفع الشيطان عباد الله إلا ما ديفع ورقوة تظلق وصلة إلا ما ديفع ورقوة سلفت سمس المي سمس المزارات رفت وصلة وطريحة إذا كنت في دار الشركية إلا ما ديفع يعني المشعوذ التاني تسوين إلا ما ديفع إنسان نعمان يا نبلا إلا ما يدين ما استديفع إلى هذه أتي هذه كنت غنفراش تريد أن تماظن تضند واش كانت رمضان نتا داك يغفر ربي تبارك وتعالى اش كنت مسامح ارتل وقت شويه ان موت كركره ولا كاس نتي تغراتي دي فلانه دي مسامح اتيتي ند المسامحه ابا تاو دي سامحتي هي كذا ضربت المسامحه استغفرتي ربي تبارك وتعالى هيك ربي سبحانه وتعالى هيك كلا جا هيك كل وقت ما غادي توريت توبتي ربي سبحانه وتعالى استغفرت ربي سبحانه وتعالى تسوس الذنوب ذاك الكبيرة تبطي ربي تبارك وتعالى يقدر كان الغيار يراك دوما كان مسلم تيس مسامح يغير لما كيطفر نكرا ارتد دو غير لا كيطفر كل المسائل تنسكات الله يخدم اظن للموت وين تفتي لين يا مظن من دو قلت لي مريض هذا هو المارس يتغفر ربي تبارك تعالى سما سنت مظن ثاني اللي كيسلا تي سنات يستغفر ثاني اي تمسي يخدم الدين ماشي زوج ياخذ كين فمازل جنب الحرام عياذا بالله يضرب في الله كما نتفتت ماشي زوج ياخذ كين تسويت تفتت ماشي زوج ياخذ كين تشيت ايديين تفتت ماشي زوج ياخذ كين تزيد كما كي انا مسلم ظلمت تشيت تيغراد تفتت ماشي زوج ياخذ كين دار زوج كمية الحشيش تفتت ماشي زوج ياخذ كين واهلي علي واهلي اعطي ربي تبارك وتعالى هي الحاله يخصص تنسوان يمقتد الترات سين تاتي غوردين تاتي قلال إقلال ربي تبارك وتعالى ورنخلطوك ضرورة إذية يخصص تسمع يا نونشكا هذا والله مش تنس يعني اللي ذات بيت شانتي فراني في الله كان مطمو بي كان الفراني تلمليح ما يكسد تحسن هكله التمدودين ولا تقلب سيك تمو في الغماني التياسة يكون الأرض نطرد ماني تفوق دي سوريا عمالي الله السوستا يضرو غدتني الحمد لله عكود أنا تسمع ما دي قران أتي ده وش كان غيقي لربي تبارك ما ديت كتير أهلي ما تقول كتير واللي تين زيار سوى اللي كان اللي يفتنا ريم الموت اللي سرتنا إنك سين تن تقدر تناري كل الدروس غي جوال لنا عادي كل سكر التعود يلا أخمس كيني تجلين غيان سانسور يخدم غيات البلاص يشترى يسخول شيء المهم مون تقول يسلم مو بيقى رحمك الله مون تقول يسلم مو بيقى يريغلي يعني السنسور تقريبا هي سمو 16 سوف لا ان السنسور اللي هر ارتو الزون تسكى 16 تبي الضوء يا غمان مغي ان يقن السنسور السلام عليكم ان السيسة انزوين لن يغونا وترى احنا ما عندنا ما نديرو لك تيرجع الضوء مش يديوري الضوء ودي زورة ديوري يا غمان مغي نغي ان يقول له الطبع عمار قول له اللي الدالي يقول له الترسيد عن السنسور يا داري انت راك تخرخر انا يا داري غان يقول لها داري غان ابلا زود القبر يا داري زود القبر انا صافي غير دارت في الضوء شكون انا ما تدخل على لا رجع الضوء انا صافي انا وليه مش كنت مش كان يزيد يسكى من الساعه 45 دقيقه انا مش كان من الساعه 45 دقيقه خاصه نسون الضوء وجينا ما كاين غير نورماني مش تسمش كتسوى الوقت خصوصا يا يكون سوق من دوالو البيض دوس السلام عليكم الله يبارك لك انت سكت ولكن ما تسكت غير اني غانا خدانا ينسى همسى اللي غيتو بربي تبارك وتعالى خدان يفهم اصل نوطي لان نوطي لان غيخ نوطي لان غير نين انسان كيطوال اللي ضعنا نين دير يخدم مباشرة تيسد السبب يسكت امال نسي سكت تقصير يطو بربي تبارك وتعالى سهلا الخمس يا غادي يكتي خدان يا ريايي شو تقسمي السبب ان الله تبارك وتعالى يمهله ولا يهم يقول له ما دار الا كان ذنب ولا كان الكبيره ولا كان جسمي الكيس يستغفر ربي تبارك وتعالى يفسو سيفسو حيط زيت حيط زيت باش دار لي انت يوم القيامه حيط زيت سسغان ان مدوفيت اشكر ربي تبارك وتعالى تنتقى ارتعود غمس من غمس لبنان يجا من يعني المليار ديرات لبنان ابن القبر نسيت قال الدار كل شيء باش كيزيد تيمضى تيلي درس طائره خاصه إذا نغلب حرب إنك وين دار الفلوس حاليين باش تدي الداقين الدين الدين الطيارة ورتو فين انت وما تدري نفسك هي أرضين تموت يعني يضنا يهود يا غمص بريطانيا من المليار ديرات هي الفلوس حاليين تروات انت كو يرطلني الحكومة البريطانية يرطلني الدولة الفلوس بريطانيا البيت الفلوس ساكنة ثلاثة سلبيت إذا ثلاثة سلبيت الفلوس هي القصر يكشم زيزي يتقليني يزي شكون تربى على تموت دربى على تصفر يدي لينا ما صنع اريس دو قور تي كاتاويت ما دازيس في نوري لا شكون قصري مقا يا غمان غينا الا اللي غير في الضو عفنتي دي رامسني يا غرب الناس انا من اغنى رجل في بريطانيا وكان سبب موتي ماذا الجوع والعطش ينغط ربي تبارك وتعالى اصل الفقر هيك من المليار ديالات هي ينغط ربي سبحانه وتعالى اسمي يا ذنب الله سمس سمس الفاق صلى الله تبارك وتعالى يراوش كانوا غرب يبيع ما صوتات سيارة سيدة الناس يغز زمس من دلي كل تر كله لا بس عمس بريطانيا وإني نغير غير لهيف متعارس لاز ديري في ربي تبارك وتعالى تقدس وسكت الدرجه ربي سبحانه وتعالى كي يختفوا عمرك تعنى بالجاه ولا بالسلطان ولا تعنى بالمال ولا تعنى بالنفوذ ولا والو حتى منصب ربي تبارك وتعالى تنتور ربي سبحانه وتعالى دقمي هذاك يختم توفلو. قلنا القران اول ربي تبارك وتعالى هي السبب لسكت تبات ربي تبارك وتعالى فما اسمي فما اسم ديني وينونس الوزن والله مكنسن لواز القران والله مكنسن اتي هو وان ربي تبارك وتعالى اتي هو وان ربي تبارك وتعالى مسكن في الاسم مسكن في الاسم التحديد حتى كفار قريش ما يولي فتن النبي صلى الله عليه وسلم افصح القوم وابلغ القوم الناس كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم يسك انا من يتحدث مع محمد ميا ما اسمه عتبة بن نبي ربيعة أبو الوليد من الوليد بن المغيرة وذلك من أفصح الناس من أبلغ الناس لها إسكالمي إسكال مساومة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم إنس إن كنت أردت ملكا ملكناك أجيكين سكري جلدي اختيت أردت جلدي وإن كنت تريد مالا جعلناك أكثرنا مالا كلهم سمون نفوسا تكتب وإن كنت تريد كذا وإن كنت تريد كان بك رئيا من الجن يعني إلا لما سلناك سخرنا لك أموالنا أركن دواء أركي أخوي الحمد الناس يسمع مني فاس النبي صلى الله عليه وسلم أغير العملاء رغمنا أهل العين إذ النبي صلى الله عليه وسلم فالفرصة وده يسأل أخي يا مشرك إيه يا مشرك الناس قل يا أبا الوليد أي سؤال لا أقول ليه من تجمع إن سأتحدث اسمع يا أبا الوليد اتصنيت أبو الوليد يبدأ زي المدينة وإن صورة فصلت فأنذرتكم صاعقة المهمة لزيك زيت يوردني لأنك لغد يوري سدال القوم يوردي فاسنتي غردين صحيح إيرا رجلي فاسن أوردينا ديفت دروا ظن تضغ الناس والله إنه رجع بغير الوجه الذي ذهب به الناس هو ما جود من ليس يفتايا الناس أن نرجز دي إنك أنا جمعت الناس أولا نيس يجمع أن نرجع والعادي الناس أجت أرجز دي سأل الهمنس نكي هاني زود هلين أرجز أجت دي سأل الهمنس أسسو تزنازي ما أجت دي بلغتها برتنس يغديو ربي وري الدينامية أهلا ولي رطي في الضوء توريهم كنا تيغورين ورطيهم العرض ودي عزينا من غير يغديو ربي أبرات أدنسي السلط فله مجدون راكوني لكي معقول شكا أداروني لي الشرف حتى نغون شكا كي الناس يسكون هل ينصح أنه كنا أجمت لهم ديس بقزادو ريكي عادي لماذا؟ قرآن وأنه نسنا كنا صغون شكا ونسنس لك أنزل العفا عفا ربي تبارك وتعالى هي رحمة من الله سبحانه وتعالى هي هدى هي نور هي روح أسنى ربي تبارك وتعالى روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا لما ولكن جعلناه نورا هي الروح هي النور يعني يقدر إلا القرآن نور ذلك إلا الروح جسد بلا روح ونسلك أنت نور شكرا إلى درجة أنه غير البريطانيين يعني غير المسلمين تسين زال القرآن لا سنتقن المباشرة الناس تسين زوال ربي تبارك وتعالى أسستنا دي يستسين الفوائد حيدر لكتب المحرفة وهو تستور أني جميع هي النبراس هي الدستور هي النور هي الروح هي الهدى هي تغراس هي كله يرحمك الله وإنه نسنقني سحقا هذا قد القرآن في الجن يضرب أنظر مسألة هذا مسألة القضية أن الرقية أشكت الرقية إكرانية نارية أي التوكيل الجنة كل يتكال توكيل إكرانية نختامان ستامان سنة تاري طلق ذاين لينس إيورني دي كاري طلق ذاين رقوة أني حاضر الجنة يتكال أغيدي زي التفريفية أقول يتكاليين واا عادي نخرج ما تغادي نخرج واني يروح أنا ينفوات نخشم تغاقي اسمه مدي قران تأثى بس إن الجن قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به زد ولن نشرك بربنا أحدا مباشرة. أما صورة وإذ صرفنا إليك نفر من الجن أي صورة هاتف أحسن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه زد قالوا أنصتوا مجد عزت قالوا أنصتوا الجنة دينا أنصتوا الإنسان يستمس 600 جيد أتفقني دبي دربنا ده أرتي غرب أنا غنت ما أنسى مسمار 40 ريال أنا درك 20 دريم الغصة حسبنا الله نعم الوكيل أنا درك أستديم عند 20 دريم الغصة مش كده وني فوق يولا ليس سنان يبوك نطيمون ند وربوت جميل وادي بوك يمون ربوت جميل أمزا زفوس يسيس يونيت الله غيولان تاني ربوت جميل ندا مدينة إنه يزيان نزنا تسيوم سنف أمر الموت نعم استرنا ولا تفضحنا ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا زيد فلما تولوا زين التاكين قال الآن منذر قالوا يا قومنا إنا زيد ومباشرة ازدى القوم الجن مباشرة بدليل ماذا؟ بدليل القرآن الكريم انزل الإنسان مش كان احسن القرآن حتى قال أهل العلم إن درجات الجنة بدرجات أي القرآن بدليل الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ وارق ورتل اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن زد منزلتك آخر آية أي اللي تحسيت كل شيء أي اللي غنتبيد أي المنزلك أي غنت درجني غلجن مش كاد غنت قريون وأول مر بيضا وراء هذا 6236 إلى 266 على اختلاف مين 6236 تنتقوري يعني الآية لأن أهل العلم وش كانت كانت درجات الجن وما بين درجة ودرجة زيد وما بين السماء والأرض من ذا كنت سمى صنع وشكل من ذا ترون تحصل القرآن من ذا أرقى لهم اللغة والله أرقى اللغة 2000 درهم 1500 درهم إن شاء الله إنجليزي يا رقى الألماني يا رقى أشيت من ذا مسن السياح هذا سندي التاوي تاكورت الغولف أرقمت نامزن ده القرآن فابور سوف هناك توصادين تسنت دورا تزلت ده وزل أرض سلم ورطه إلي ساكن وهو يخزر يوال كلام الله وبارك وتعالى فالقرآن يعني لو جلسنا هنا يعني ما يغني الجورغا ما صنعي ده أن أنسى والعافة ما سوى والنربي طبار الله ورسنا كالحق نسأل نهائيا ألا تنا العلم سيدنا عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا إنك الله مرتي صوصه لو نغرتش بعن زوال نربي تبارك وتعالى عثمان إلى يختم القرآن ويوسق أمور كله لسنا الأهل أرقل لهما القرآن للترقيه واحد قتيل القرآن يسمي علي بن فضيل بن عيا أرتينا العلم قتيل القرآن إسنية وريض رحيمة كتيني أتي غريك بربابس يغري الظل يغزر علي يوسع مسند غردين تظل تمزمي أتظلص الآيات لغلا الوعد يعني لغلا الجنة لغيسة هذا يقول أنه لا تظلص الآيات للوعيد قتل جهنم دمس القابر دمس المسائل يتوليسها ورسني الظلصة مزغت الوعيد يضر يويس يسخر يسخر لي عقل أرضيت لماذا بالقرآن يتوري ناني موسى مسمي سيات غريغ القرآن فسمي قتيل القرآن يبقي ونسيغور ونزاسمي القرآن سلي ووالد عمر مخطط عمزني تقول فلسطرون أهل العلم سلسي التعود إلى عمي إسلاسي مريض ألا درست كم دل نطاق لذيك أوائل ماذا قال لنا ربي تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع لأن عمر مخطط مريض سلسي درست كم دل ثم التوان دعم نصن الصحابة يقرأ سيات الآيات الآية متعوض بيت كله ثلاثة كحديث الغاشي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة اسمت يهتا سلم سيدنا ربي تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ عاملة ناصبة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة زد أصلا نارا حامية هل عمل هل نصب تعب يعني معنى اللغة العربية كل شيء تصلا نارا حامية إن ربي تبارك وتعالى وآخر سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هول المطلع عطيك سبحان أهل العلم بيقنا هول المطلع إغديوش كان سكرت الموت ما الملائكة تفلك بيت وانا يقنا هول المطلع اختنستي أخي قد يأي جنة أو نار وتلي منزلة معنا منزلة جنة أو نار لك يخشون ماذا من هول المطلع فاش كانت سكرات الموت اللي بنا المامص الزيار ما الملائكه راه دياش ملائكه الرحمه اختي العذاب حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعث ذلك هو ان يموت نرين نمزل وانا يسكن فولكي زيسكر يا يسكر فولكي ترجم للتسع اللي يسوي زيسكر يا يسكر يا اللي قالت هذه القضيه تبور في نص الله تبارك وتعالى المعافى واني ما انزل ان حس صوتك ما انزل لمن يركز لك موجك ما انزل لهم بعد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره وشد قسوة المشكله دائما لما نصنع مسائل اذا لابد ان نتدبر كلام الله تبارك وتعالى القران تقرا القران ستحس وين يورد غير اللغه العربيه تسمت التفسير سن المسائل ورهان حس صوتك واخا كون تقرا القران ستحاول ورييس كان البلاصه ورييس كان لاطر غير اللي شفت مزيره سالي تفوخت عادي يا كنت شفت يا كنت هي غير اللي اختشم مزيره غير اللي ديت اللي غادي اللي اختشم تاع ديت اللي غادي تفوخت سنتي يقول لي زايد والو تظنيتني هي خصها كيسيا في ورطات شفت اللي غادي تفوخت كيسيا في اللي اختشم اللي غادي تفوخت اللي ورطات شفت هي خصها تظنيت غير هذاك ديال اش كنت ما كان تربي تبارك الله صغار ولله المثل العلي اخت ما كيتكلم سبيس شفت الدرس غير اللي غير اللي زيد فوخت الغينيا ولله مثلا على زي ما اختي قبل ربي تبارك وتعالى تقرات القران تسجدتي ربي تبارك وتعالى تركع تس يوفقك بعدا اللي عند بيطا مثلا نقري فاس جل جلاله سبحانه وتعالى اخسر الغون انت تحس صوتك وردان مين وردان التفصيل اللي تلقي من دوري لازم تخشع لازم تدبر ولا تغري القران زدو كان يقرا القران زدو واحد صرا الطريقه اللي زاد تقرا زرا اصلا اللي زاد بعدا تقرات نغطو ساكن الا الورد اليومي ستختم القران يا لما يجي صرف كان دورات هذا بدأت تلس نضده كان من ذلك عزمت بدأت أقرأ هذه تغريت وين رزق تعود كما تقولوا خضنا العرب تتلدد وتتمتع بدك بدك البرية تتقرأ وتتعود تتقرأ وتتعود هذه سستي تقاتل تاجي توك الله في كرات نيت وجه هتشعل يا تلفيوس درس تعود يتبرأت عن واحد مين ده كذي وانا قصصت إلا ما تدر لنا تبرأت ينزل نغادي زين بين قوس تكون زوني التقوى يا ورده تستاهل غايه تكون زوني التقوى سبحان الله راه انسان مادام يبان لك غايه اللي انت راه غادي اللي غادي نفوق الكينيا تكون زوني تدر تعاود تزدق تعاود تزدق تعاود تزدق هو اللي موت في صيد هنا تعاود تتبرات لي بدا ولله المثل الاعلى يخصوها من ربي تبارك شكون تبرات يصفك تضرب ربي سبحانه وتعالى والنير انا تيسجم مع ربي سبحانه وتعالى يرسم لهم الصحاب ان هي ديجما والنير انا يسول ربي تبارك وتعالى باش يسول خص السجود تيلي دار نيت المساله وبها نختي ان شاء الله عز وجل تكون مطلنيات لي يعني غمس العريا بشارته بالنجاح هي المساله وكنا كل اقول التقع كل يوم انت غير الاخر الدرس نتسنت ذكر الوعيظ راه غير الطعان نختي كان الشيخ نختي كان العليم راه غير الطعان انه كانت فوخت ما تديني عرفت اش دار ليهم ونزال عليهم اخو اسم هذا سنسكر غصه ايمانوي يسكر يسكر كل الخير اللي تيني هو لو كي هذا زعما تيقول له يد انت اسم هذا سنسكر صاحبي عجبي يزن ايوا ما هي هذه دارنا المشكله مشكله زوتها والله حضر غيط الخطبة الجمعة السيد سمعت هذا نيسك صاحبي يقزي غين في بنادم هي يردي ديد يردي ديد بنادم أتي أسكي سوى الواعيد أتي أسكي الدرقي دار زوالي الدرقي لينو غيون دار كي يخصف تسدي سكيات دي جمعة ماشي تستقمتني صافي قطعت الواد ونشفور جليا أكيد تي قال لها تي سوى الفشيريات الحمد لله دار نختوعي يسدي زي لها الشرك الخافي نردو السمس يا تسوم عاد الرياء حب الظهور كل المسائل كان زعما سمي الشرك الخفي الشرك الاصغر الاعمال كانت مصروف في مورك ربي تبارك وتعالى لا داك المسائل في القلب يا مريض سواء في الكبائر كان يعني سميت كان يذبو الكبائر يذبو الشراب الفسوق الفجور اما الغيبه اللي ذاك لا الغيبه من الكبائر نميمه من الكبائر كلها من الكبائر الكبائر ديريكت قاعد على ركني يا جماعة فما صاز زوج الشوكولاته الدراجة يا راه تكرفص بنا نكني والله بلا من الكبائر الحالقة الكبائر والكبائر شنو اللي صار في الأعمال اللي الأعمال كيف تم ضروية ولا أعمال ربي وكل ثني تأول كل تأوديت الله سيزا يود وان صافي سن تيجي توصلت مثلا كيس دغرة دارتي تدرك هذا شفته الرصيد نكس دروان يغار يما الخيرات ورسس نومن عياذا بالله وهذا نستبعد عياذا بالله ولا نزكى على الله احدا نغدر واسمع وهي مكرا يغان يغان كان الغيبه الغيبه دي جرم ان بيت طماس لبنان هي لي الوعيدات زمعت كتايا يوردو من سونش كان ليتينا نغدر المهم دار كان ضمانه ربي تبارك وتعالى المهم المهم لا غير نكرا اختي اختي تجري من الزغل كبائر التوي الحسنات يقدر نغلى انت تلهوتسون ديسكي هذه تم راغني لا هذه بلال بن عمر بلال بن عبد الله بن عمر اي لا هو قصي هجر اننا اهل العلم هجرت باباس هجرت مشك انني هجرت اللي غير متسمي تعودنا على اهل العلم سيدنا عبد الله بن عمر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله كلسنا اهل العلم ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي تنتزي الناس والله لا نمنعهم والله لا نمنعهم إن رسول الله بلا يختم تلمنع إن سأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيتي كياس ميتو والله لا أكلمك أبدا والجزء جيسا وزيوز بلال ابن عبد الله بن عمر أيون سيدنا عمر الجزء جيسا يغينا تجمعتا لنا أهل العلم شي سيخالف انت الحديث هو إجلسنا أهل العلم نتمنى عيشة إن رسول الله مرد سيه النبي صلى الله عليه وسلم أرض يظهر النساء عن غيرا أبلا يختم تلمنع المساجد يختم نومنا عيشة غيان غزمان سنتدمر أن نكوني انت اش قد ما هاد صيفه زوترا زوترا السيري تحبار اللي تحبات قرايد الباهيه ماني درختها زازين وفقي تحبات غلي يحبوا علاس ديري دي مسجده وبلاد تدرت مسجده يستفاد تجلوب المغاربه ديال يعني دونك نزل مقصور تيجو الا جو ما كيوني كان مقصور تجلوب انت مغاربه تي هي غير على ربع الناس ستر غدات واخا غارغي فوق ندخت اقول ستوم سما والله شنو زريك كنت ما قد تدين تجلبي طوغز نوان باش نصر الصوت كذلك هم يتعلم الفوقيه قال لي التشكي قال لي انا نصر زوج جوان توز لي ماذا سكت اللهم فاس اخويا الفوقيه يستر اشكو غير سجن غير كعمر هاد التشكي ديال الفوق ما درت له خصوصا زوج تستر ولينا ديك ستر ولز يسالي كل شيء عزكم الله كل هي غير كعوات صافي اصلا لي في الدرج لما نازل لك من السروال يزين ما غير كعوات ما نازل لك مزيان غير سجن وما نازل لك حتى سيد رجلي يا زوت الخضار طلعت نبران لا تنسى الحوايج من شنو الساعه الصلاه زاتر العوره اتور تي تستر ما دار له غير زاد قنا لا خاصه نكتب البانداي واللي غاتشوف سم قصور زوت داروا غليف فهذا ناس الله تبارك وتعالى واللي اختن الفوق اذا ما زنجل تجلب المغرينه اللي عطيه انت مز انت مسكيده حتي صافي قال هكا انت زوت نغلي غلا بيسين اذا قلي غلا بيسين سيد تجلبيت صافي غني أسأل الله تبارك وتعالى المعافاة فهذا ماذا؟ فهذا لابد من قضية أجيس نكون على بال يعني مخالفات شرع الله عز وجل لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ثم نختم بإشارة بالنجاح وهذا سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى ليه قلب إشارة بالنجاح ليه قلب بشرى أنت يكون سمس شهيد ليه قلب بشرى هو من يفكر أن الأخبار يصفرح الله يلا بوشرة إيمان الأخبار الصفراء. إن غدا سادسا أبي أن أختم إن شاء الله تبارك وتعالى البشارة بالنجاح. ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد، بل ومن قبل، أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف، بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلة ونظامها الغاشي، وأن من نتائجها في الدنيا بس النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم، لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية لمرضاة الله تبارك وتعالى، وتخرجهم من عبادة الله من عبادة العباد إلى عبادة الله جل جلاله. وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مرة بالصراحة وأخرى بالكناية، يعني كان يقولون أن تزوج ربي تبارك وتعالى أسلم ملا كان تفوين أن تصفرح، يعني لا تغيد لتكام لما سنجك ربي تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا نمنا، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. يبدأ صدى ربي تبارك وتعالى إن العاقبة نعم للمتقين، يعني اتقوا خشا ذكر ربي تبارك وتعالى كانت مثال، يعني تقول له تغرس لتك هذه النتيجة ستتفلكي لا جسمي لا جسمي كانت غوصي صفر عنه. قال هنا يعني كالخيرات، وكان القرآن ينزل ثم قال وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم، كانت تنزل الأيام أو الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوام الذين قاموا بتكذيبهم وكفر بهم، وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال المسلمين مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عن تلك الأحوال كل شيء خير غير بدرجة ربي تبارك وتعالى. في هذه الفترة نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين، قال تعالى يعني تي أما صنعت قزنت كانت هوريوين أرملت مباشرة البشارة مسألة انتصر إي مسلم. إن جس ربي تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. أي سورة هذه؟ صفت أحسن. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر. ثم قال سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ونزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوء أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وسألوا عن قصة يوسف فأنزل الله تبارك وتعالى في طيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ثم قال سبحانه وتعالى وهو يذكر الرسل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك من لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان وكان الكفار يحبون غلبة الفرس لكونهم لماذا؟ كان الكفار يحبون غلبة الفرس لماذا؟ كونهم مجوس. وثانيا ثم يعني المسلمون يحبون غلبة الروم لأنهم أهل كتاب، لأنهم ماذا؟ لأنهم أهل كتاب. قال وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان وكان الكفار يحبون غلبة الفرس لكونهم مشركين والمسلمون يحبون غلبة الرومان لكونهم مؤمنين بالله والرسول عليه الصلاة والسلام والوحي والكتب واليوم الآخر، وكانت الفرس يغلبون يتقدمون، أنزل الله تبارك وتعالى بشارة بغلبة الروم في بضع سنين. قال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غير غلاننا أبو بكر الصديق يفتمي داريان غمناس المشرك يسكن الناس عتيرة تغلبة يسكن تاريس تقريبا مروت طرامين هنا ساتي قريبا زود عاصين يعني كراتيس كويس ناتيرة رادمي رجيس انتصر رجيس انتصر روم يعني فمس الفرس لي دور اننا اهل العلم لي دور اذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الناس ما شوش كان يعني بضع سنين يادمي زوت نيت غير 3 سنين زعما سمي زعما 9 سنين تقريبا اسكوس ويستام تقريبا لي شفتو الناس ودنا الناس زايد كان حقا 100 نغا تقريبا 100 طرم يدي كره الحربان انتصر نيس الروم وين يموت وين يوصل لنا العلم يوصل ابو بكر يرمانا 100 طرم. قال هنا ربما استغنى قال هنا وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان لكم أنزل الله تبارك وتعالى بشرع كما ذكرنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارة بين أونة وأخرى. فكان إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وذي المجاز تبليغ الرسالة لم يكن يبشر بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. ولقد أسلفنا ما أجاب به يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبة من ربي حينما أراد مساومة على رغائب، بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عجبة بن ربيعة حينما أراد مساومة على رغائب الدنيا وما فهم ورجاه عجبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب. ما هو آخر وفد يعني جاء إلى أبي طالب؟ بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا لا إله إلا الله إن أعطيتموني كلمة واحدة نصحت إليك عشرة لأسنا لا يا ودنرشنا ناس على ستانت في مركز ذاتي قنيت هذون صافي فوني إن اسمي قولوا لا إله إلا الله. قال يعني كما قال لآخر وفد من العرب، ثم يلتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل بين أطلقين سلنا ما يمر حتى له تمنيد. قولوا قولي هذا الصفر الله لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.